قال لي قائل رأيتك ساهو آل طه ودائما ترتديهم كان حقا عليك أن تقضي العمر مادحا فيهم وفي من يليهم أنا برنامج آل البيت مع عمينة الشاذلي كل يوم حد ثلاث وخميس الساعة 8 مساء فقط على راديو رابيا في رمضان. يشرق من ثلاث مطالع في مهد فاطمة فما أعلاها. هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها. مساء الخير على كل مستمعي راديو رابيا وحلقة جديدة من برنامج آل البيت. الحلقة السابقة كما نوهنا في الحلقة السابقة تحدثنا بشكل مقتضب عن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها مع بقية أخواتها رضي الله عنهن أجمعين، ولكن اليوم سنتحدث بشكل مستفيض عن أم سلالة آل البيت من النبي صلى الله عليه وسلم، الوحيدة التي تبقت من أبناء وبنات النبي صلى الله عليه وسلم لتكون منها سلالة النبي صلى الله عليه وسلم. إنها السيدة فاطمة الزهراء رضي الله عنها وأرضاها. السيدة فاطمة الزهراء هي صغرى بنات النبي صلى الله عليه وآله. يوم ميلادها كما يذكر هو يوم 20 جماد الآخرة، تزامن ميلادها مع حادثة لها علاقة بالكعبة، وهي حادثة بناء الكعبة. حين انتهت قريش من بناء الكعبة واجتمعت القبائل، كانت كل قبيلة عايزة تنال شرف وضع الحجر الأسود في مكانه، نشب خلاف بينهم فاتفقوا على أنهم يحكموا أول رجل يدخل عليهم. فلكي كان دخل عليهم مين؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك قبل البعثة. فدخل عليهم النبي صلى الله عليه وسلم ففرحوا وقالوا هذا هو الأمين نحكمه. فاستشاروا وعرضوا عليه الأمر، فخلع ثوبه ووضع الحجر الأسود بيده الشريفة في الثوب، وأمر كل قبيلة إنها تخلي نائب واحد من كل قبيلة من القبائل اللي كانت متنازعة، تطلع واحد منها ينوب فيمسك طرف من أطراف الثوب. يبقى كده القبيلة كلها اشتركت في حمل الحجر الأسود حتى يصل إلى مكانه، ولما يوصل لمكانه راح النبي أخذ بيده ووضعه في مكانه صلى الله عليه وسلم. إيه علاقة إن أذكر القصة كلها أسردها لكم؟ قصة الكعبة، الفكرة كلها في إن نفس الحدث تقريبا أو فيما يتعلق بالكعبة حدث مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم مولده. فالسيدة فاطمة وسيدنا النبي متشابهان في أشياء كثيرة جدا، من بينها إن يوم ميلاد النبي كان مرتبط بأبرهة، حادثة أبرهة حين حاول هدم الكعبة، أبرهة الحبشي حين جاء لهدم الكعبة فحفظها الله سبحانه وتعالى. أيضا حين ولدت السيدة فاطمة الزهراء كان يتزامن ذلك مع حادثة الكعبة، حين اختلفوا على وضع الحجر الأسود من يضعه، فكان من وضعه هو النبي صلى الله عليه وسلم وأشركهم جميعا في حمله. السيدة فاطمة الزهراء مرتبطة بالنبي صلى الله عليه وسلم في حاجات كتير جدا. الارتباط بينها وبين النبي يستحق التأمل. السيدة فاطمة كانت أقرب بنات النبي شبها له، بل ووصفتها السيدة عائشة بأن مشيتها لا يمكن تمييزها من مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. سر الارتباط بين سيدنا محمد والسيدة فاطمة لما تأملوا كده نلاقي فيه كذا حاجة. أول حاجة زي ما قلنا حادثة الكعبة، إن الاثنين كان فيه معهم حادثة كعبة في ميلادهم. تاني حاجة إنها أقرب شبها من النبي صلى الله عليه وسلم في الملامح وفي التصرفات، يعني في الملامح كانت هي أقرب شبها له، وفي التصرفات كانت هي الأقرب شبها له في تصرفاته. ثالثا هي أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد وفاته. رابعا هي الوحيدة من تبقت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، من بنات وأبناء النبي صلى الله عليه وسلم، يكون منها النسل النبوي الطاهر، فهي بنت أبيها. بنت أبيها مش بس مجرد للتدليل الذي كان يدللها به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكنه أيضا وصف صادق لها، هي بنت أبيها تشبهه في كل شيء. في سنن الترمذي عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ما رأيت أحدا أشبه سمتا ودلا وهديا برسول الله في قيامها وقعودها من فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله. قالت: وكانت إذا دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم قام إليها فقبلها وأجلسها في مجلسه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل عليها قامت من مجلسها فقبلته وأجلسته في مجلسها. متقاربين جدا جدا من بعض. فاطمة الزهراء، اسم فاطمة، لما سميت بفاطمة؟ روى الديلمي عن أبي هريرة والحاكم في مستدركه عن سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه وكرم الله وجهه أنه قال: إنما سميت فاطمة لأن الله فطمها وحجبها عن النار. وأيضا هناك سبب آخر لتسميتها فاطمة، اسم فاطمة يذكر النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة فاطمة بنت أسد أم سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. السيدة فاطمة بنت أسد كانت هي التي نشأ عندها النبي صلى الله عليه وسلم حين كان صغيرا بعد أن توفي جده عبد المطلب، فأخذه عمه أبو طالب، فكان في بيت عمه مع زوج عمه، وكانت زوج عمه تحبه حبا شديدا حتى أنها كانت تفضله عن أبنائها، فلذلك ارتبط بها النبي صلى الله عليه وسلم ارتباطا شديدا، وكان يناديها بيا أماه، كان يقول لها يا أماه. وعندما توفيت حزن حزنا شديدا وسمع يقول: ماتت أمي ماتت أمي، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم نزل في قبرها ودعا لها قائلا: اللهم اغفر لأمي فاطمة. طبعا هو ما عاصرش أمه السيدة أمينة بنت وهب، ولكنه هذه هي الأم الحنون التي عاصرها، ولذلك كان يناديها بيا أماه وحزن عليها ودعا لها بعد وفاتها. فربما هذا أيضا كان أحد أسباب تسميتها بفاطمة، حين سمى ابنته فاطمة ليذكره الاسم باسم أمه والدة سيدنا علي كرم الله وجهه. لماذا بقى سميت بالزهراء؟ احنا قلنا فاطمة سميت بفاطمة، لماذا سميت بالزهراء؟ قيل بأنها سميت بالزهراء لأنها زهرة المصطفى صلى الله عليه وآله، وقيل بأنها لم تكن تحيض أبدا، وأنها كانت تطهر من النفاس بعد أن تلد. بعد ما كانت بتولد كل واحد المفروض بتكون في فترة نفاس للأم، بتبقى عبارة عن 40 يوم وأحيانا بتبقى أسبوعين، ولكنها كانت تطهر بعد ساعة واحدة، بعد ساعة واحدة من الولادة، حتى أنه لم تفوتها صلاة بتاتا، لم تفوتها ولا صلاة، فلذلك سميت بالزهراء. وأيضا سميت بالبتول لانقطاعها إلى الله وتبتلها بالعبادة. ومن أسمائها أيضا المباركة والزكية والصديقة والراضية والمرضية والطاهرة. عليها وعلى أبيها وعلى آله أجمعين أفضل صلاة وأتم تسليم. طالما أشكو غرامي يا نور الوجوه يا محمد، طالما أشكو غرامي يا نور الوجوه يا محمد، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود يا محمد، وأنادي يا تهامي يا معدن الجود. يا رب صل على النبي وآله وكذا السلام يكون نورا ظاهرا. زهراء بنت نبينا خير الورى، سادت نساء الخلد في دار القرى. تحدثنا قبل الفاصل عن السيدة فاطمة بنت سيدنا محمد عليها وعلى أبيها أفضل صلاة وأتم تسليم. نعود الآن نتحدث عن زواجها. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقعد بين يديه فقال: يا رسول الله، قد علمت مناصحتي وقدمي في الإسلام، وإني يعني، وقعد إيه يقول له يعني مميزاته، بيقدم نفسه. قال: وما ذلك؟ يعني ليه بتقول كده؟ قال: تزوجني فاطمة. ده كان سيدنا أبو بكر. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، أو قيل بأنه فأعرض عنه. فرجع أبو بكر إلى عمر قال: خطبت فاطمة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني. قال: مكانك حتى آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأطلب مثل الذي طلبت. يعني سيدنا عمر هو كمان هيروح يطلب من سيدنا محمد أن يزوجه السيدة فاطمة. فذهب إليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وطلب منه مثل الذي طلبه أبو بكر رضي الله عنه. فقال له: يا رسول الله، قد علمت بنصحتي وقدمي في الإسلام، وإني قال له نفس الشيء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ ليه كده بتقول لي كده؟ قال: تزوجني فاطمة فأعرض عنه. فنفس الشيء حصل معاه. فرجع عمر إلى أبي بكر وقال: إنه ينتظر أمر الله فيها. يعني واضح كده إن هو مش هيدي جواب لأي حد هيخطبها، لأن هو مستني ربنا يقول له إيه أو ربنا يلهمه بإيه. فذهب إلى سيدنا علي بن أبي طالب قال: علي فأتياني وأنا في سبيل. سيدنا علي بيتكلم بيقول: فأتياني وأنا في سبيل، يعني كنت بقضي مصلحة. فقال: بنت عمك تخطب، فنبهاني لأمر، فقمت أجر ردائي طرف على عاتقي وطرف آخر في الأرض حتى أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، فقعدت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله، قد علمت قدمي في الإسلام ومناصحتي، وإني قال: وما ذاك يا علي؟ قلت: تزوجني فاطمة. نفس الجمل اللي كررها سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر. قال: وما عندك؟ يعني قدم نفسك بقى، عندك إيه؟ المهر. قلت: فرسي وبدني، يعني درعي. قال: أما فرسك فلابد لك منه، يعني مش هتعرف تستغني عن فرسك، وأما درعك فبعها. بيع هي ديت اللي ممكن تجيب المهر. فبعتها بـ480. فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فوضعتها في حجره، فقبض منها قبضة فقال: يا بلال، ابغنا بها طيبة ومرهم أن يجهزوها، يجهز السيدة فاطمة. فجعل لها سريرا مشرطا بالشريط ووسادة من أدم حشوها ليف، وملأ البيت كثيبا يعني رملا، وقال: إذا أتتك فلا تحدث شيئا حتى آتيك. يعني سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لسيدنا علي: لو جاءتك السيدة فاطمة فما تقربش منها لغاية ما أنا أجيلك. فجاءها النبي صلى الله عليه وسلم، جاءهما، والنبي طلب زي إناء ووضع فيه ماء وتمضمض منه، ثم عاد مرة أخرى به ونضخه عليهما، نضخه على السيدة فاطمة رضي الله عنها. وكان وهو ينضح الماء أو ينضخه يقول: اللهم إني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. وفعل الأمر مثله مع سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وكرم وجهه، وقال: اللهم إني أعيذه وذريته من الشيطان الرجيم، ثم تركهما. كان ديت هي قصة زواج السيدة فاطمة من سيدنا علي. السيدة فاطمة أنجبت من سيدنا علي. طبعا عيشتها مع سيدنا علي كانت عيشة فقيرة مقارنة ببقية أخواتها. يعني السيدة زينب تزوجت أبو العاص كما قلنا في حلقة الماضية، وأبو العاص كان تاجرا، فكانت حالتهم ميسورة. السيدة أم كلثوم والسيدة رقية الاثنين تزوجا من سيدنا عثمان بن عفان، وكان معروف بأنه تاجرا وغنيا رضي الله عنه وأرضاه، فأيضا ما كانوش بيعانوا من الفقر. لكن السيدة فاطمة تزوجت من سيدنا علي وهو أصلا ما كانش معاه مال، حتى أنه باع الدرع درعه عشان خاطر يجيب لها المهر. فهي عاشت حياة فقيرة مع سيدنا علي رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنهما وعن آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم أجمعين. فكانت حياتها فيها معاناة، حتى أنها كانت باليوم واليومين والثلاثة ما بتأكلش، لغاية ما النبي صلى الله عليه وسلم بيكون مثلا معزوم فيقول: أرسلوا إلى فاطمة فإنها لم يدخل الطعام جوفها منذ يوم كذا وكذا. فكانت معتادة إن هي ما تأكلش لفترة طويلة. أنجبت السيدة فاطمة من سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله وجهه، سيدنا الحسن أكبر أبنائهما. أكبر أبناء سيدنا السيدة فاطمة وسيدنا علي هو سيدنا الحسن، ثم سيدنا الحسين، ثم السيدة زينب الكبرى. هي زينب الكبرى اللي هي المدفونة عندنا في مصر هنا، اللي لما سألنا الناس ما كانوش عارفين السيدة زينب اللي مدفونة عندنا هنا هل هي بنت الرسول ولا زوج الرسول، يعني بعض قال بنت الرسول وبعض قال زوج الرسول. زينب الكبرى اللي موجودة في مصر هي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، الابنة الكبرى للسيدة فاطمة وسيدنا علي. جاءتهم بعدها السيدة أم كلثوم. كل هؤلاء أسمهم النبي صلى الله عليه وسلم. النبي هو اللي سمى الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، وكان أيضا لهما ابن يسمى محسن أو محسن، أيضا أسمه النبي صلى الله عليه وسلم، ورقية، ولكنهما ماتا صغيرين، رقية ومحسن. لو ناخد بالنا أن حسن وحسين ومحسن الثلاثة من الحسن، النبي صلى الله عليه وسلم اختار الحسن ليصف ابناء بنته بالحسن، فكان الحسن والحسين ومحسن. أما البنات فاختار لهم أسماء بناته إن فقدهم، السيدة زينب، السيدة زينب بنت الرسول، فأسمى بنت السيدة فاطمة على اسم زينب ابنته، وأسمى أم كلثوم على اسم أم كلثوم التي أيضا توفاها الله، وأسمى رقية على اسم السيدة رقية التي توفاها الله. السيدة فاطمة رضي الله عنها عاصرت وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت وفاته مصيبة كبيرة للأمة كلها، وأيضا للسيدة فاطمة على الأخص، لأنها كانت أقرب الناس لسيد النبي صلى الله عليه وسلم. فكانت قد دخلت عليه وهو يحتضر، فكانت تقول واكرباه وتبكي، وتقول واكرب أبتاه وتبكي. رد عليها النبي لا كرب على أبيك بعد اليوم، مفيش كرب بعد كده، سأنتقل إلى رفيق الأعلى ولن يكون هناك كرب. ثم قبلها وأجلسها بجواره وعلى يمينه، وأسر إليها أنه منتقل إلى الرفيق الأعلى، فبكت، ثم أسر إليها بأنها أول من يلحق به وأنها سيدة نساء العالمين فضحكت. لما قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانتقلت روحه إلى الرفيق الأعلى، قالت السيدة فاطمة رضي الله عنها أبي وأبتاه، أجاب ربا دعاه، يا أبتاه من جنة الفردوس مأواه، من ربه ما أدناه إلى جبريل ننعاه. بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لم ترى السيدة فاطمة تبتسم قط، لم تضحك قط السيدة فاطمة بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. نطلع فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى في آخر ما سنتحدث فيه في هذه الحلقة عن سيدة نساء العالمين السيدة فاطمة عليها وعلى أبيها وعلى آلهم أفضل صلاة وأتم تسليم. يعني على هذا الحديث. من مثلكم لرسول الله ينتسبوا ليس الملوك. استنشق الطيب روحا من مشاهدكم طيبا يطيب به وقت المحبين، إذ أنتم من رسول الله سيدنا يوم اللقاء شفيع في المحبين، وأمكم بضعة المختار سيدتي أم الحسين لها نور يوافينا، زهراء من كملت فينا فضائلها من أحمد بضعة جاءت بوادينا، كالبدر تشرق بالأنوار طلعته يجلو الظلام ويهدي للمضلين. عودة مرة أخرى مع آخر فقرة في برنامج آل البيت مع أميمة الشاذلي. تحدثنا قبل الفاصل عن السيدة فاطمة وعن مواقفها، وتحدثنا عن وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف تأثرت السيدة فاطمة، ودلوقتي حنقول ماذا حدث للسيدة فاطمة. مرضت السيدة فاطمة مرضا شديدا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وصارت طريحة الفراش يوما بعد يوم، يزداد المرض ويظهر عليها أثر الإعياء. لما حضرتها الوفاة أمرت زوجها سيدنا علي كرم الله وجهه بأنه يجيب لها المية، فأخذت المية واغتسلت استحمت ولبست ثياب غليظ خشنة. قيل بأنها بعد أن غسلت نفسها لم تغسل مرة أخرى، وإنما دفنها سيدنا علي كرم الله وجهه مباشرة بعد أن صلى عليها وكانت تلك وصيتها بأنه يصلي عليها ويدفنها ليلا. وقيل بأنه غسلها، وقيل بأن أسماء بنت عميس غسلتها، ففي أكثر من قول، لكن في الآخر هي إما أنها غسلت أو أنها لم تغسل، بس هي في كلا الحالتين هي غسلت نفسها قبل أن تنتقل إلى الرفيق الأعلى. وكان موتها تقريبا بعد 6 أشهر من وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقيل بعدها ب8 أشهر، وقيل ب3 أشهر. فهو اختلفت الأقوال، ولكن هي كانت أول من لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى. وروى الطبراني عن جعفر بن محمد: مكثت فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وآله 3 أشهر ما رؤيت ضاحكة. الحديث. وكانت قد أوصت بأن يغطى نعشها حتى لا يراها أحد، فكانت هي أول من غطي نعشها في الإسلام. روى ابن سعد عن أم جعفر أن فاطمة قالت لأسماء بنت عميس: إني أستقطح ما يصنع بالنساء، يطرح على المرأة الثوب فيصفها. فقالت: ألا أريك شيئا رأيته بالحبشة؟ للسيدة أسماء بنت عميس بتقول لها: شفت حاجة في الحبشة؟ فورتها أن أهل الحبشة كانوا بيغطوا النعوش بتاعتهم. أن السيدة أسماء بنت عميس رأت ذلك في الحبشة، فأحبت ذلك السيدة فاطمة، وأوصت بأن يكون نعشها أن يكون مغطى بنفس الطريقة حتى لا يراها أحد، وأوصت بأن تغسلها هي وسيدنا علي وليس أحد آخر، وأن تدفن ليلا. لم يرد للسيدة فاطمة الكثير من الأحاديث في كتب السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لم يرد حديث واحد في صحيح مسلم روته السيدة فاطمة، ولكن في صحيح البخاري يوجد حديث واحد فقط في بابين مختلفين عن السيدة عائشة عن السيدة فاطمة، عن عائشة عن فاطمة عليها السلام. وعلى فكرة البخاري يقول عليها السلام، في البخاري عشان خاطر ما حدش يقول عليها السلام ديت تطلق من طائفة ما، لا ده حتى في كتاب البخاري قال فاطمة عليها السلام، لأنها عليها السلام من ذرية النبي اللي احنا في الصلاة بنقول اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، بنصلي ونسلم عليهم. فلما نقول عليه السلام ده مش خطأ بتاتا، حتى البخاري ذكرها في حديث الوحيد الذي رواته السيدة فاطمة، والذي يقول فيه اللي هو الحديث بتاع أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عرضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي، لما كان بيقول السيدة فاطمة بأنه قد حضر أجله وإنه هو خلاص قرب أن ينتقل إلى الرفيق الأعلى. هو ده الحديث الوحيد المذكور في البخاري. وتوجد بعض الأحاديث الأخرى، ولكن تقريبا يعني هم 11 حديث كما عندها البعض، في مسند الإمام أحمد بن حنبل على الترمذي على عدة كتب أخرى. وطبعا دوت أرجعه أهل السنة لوفاتها عقب وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلذلك ما كانش في وقت أصلا إن هي تسأل عن أي حاجة عن رسول الله فتجيب فيكون حديثا روته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا سر قلة أحاديثها. ولكن أحاديث كثيرة في كتب السنة التي تتحدث عن فضل السيدة فاطمة وعن عظمها وقدرها. ففي المعجم الكبير للطبراني عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان يوم القيامة قيل يا أهل الجمع غضوا أبصاركم حتى تمر فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وفي المعجم الكبير للطبراني عن سيدنا علي بن أبي طالب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لفاطمة رضي الله عنها: إن الله يغضب لغضبك ويرضى لرضاك. قاله النبي السيدة فاطمة، كانت هذه هي السيدة فاطمة رضي الله عنها، السيدة فاطمة وهي الوحيدة التي جاء من نسلها بقية آل البيت الذين ينسبون مباشرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لبني هاشم وحسب، فمنها وحيدة كان نسل النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوحيدة وأول من غطى نعشه رغبة في الستر، فكانت هي أول من سن ذلك في الإسلام بتغطية النعش حتى لا يظهر جسدها. هذه هي السيدة البتول، السيدة فاطمة الزهراء بنت أبيها وحبيبة الرسول صلى الله عليه وسلم. كانت هذه أولى شخصيات آل البيت التي نتحدث عنها بعد الحلقة السابقة. هذه الحلقة قدمنا عن السيدة فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وعليها وعلى أبيها وعلى آلها أفضل صلاة وأتم تسليم. بإذن الله في الحلقة القادمة سأتحدث عن زوجها سيدنا علي، وهو الذي أيضا منه جاء نسل النبي صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تزوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى أمل أن ألقاكم يوم الخميس القادم بإذن الله. أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. علشان أقول على فاطمة بنت الرسول، أنا بترعش من الخجل وأتمنى لول القول. بنت النبي أم النبي بتعوضيها عن الصبي، وبتقفي ضد المشركين وما تخافيش ولا تهربي. يا ام الحسن وام الحسين فرضوا الحصار على المسلمين، لا بتشتكي ولا تيأسي وبتصبري على الجوع سنين. بعد الحصار يأسى الزمان وتموت خديجة الحنان ويزيد على الناس البصير هو النصير هو الولي. أمرني وأنا عبد الفقير بالعدل جوز العلي، وفاطمة أمي